بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله الداعي إلى الطريق الأقوم والسبيل الأتم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذه النعم وهيأنا لهذه المنن، ومن أعظمها مجالس العلم وحلقات الذكر. والله إننا بحاجة إلى أن نسمع أحوج من أن نقول، ولكن الله المستعان. فتلبية لطلب شيخنا وحسن ظنه، نقول وبالله التوفيق: أيها الأحبة في الله، إن المتأمل في حال هذه الحياة وما يعتريها من سراء وضراء، وما يصيب المسلم فيها من اللأواء، بحاجة إلى أن ينتقل الإنسان بخاطره، وأن يجول بفكره، وأن يتذكر أمر الدار الآخرة، تلك الدار التي كانت هي المسكن الأول والنعيم الأقدم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فلله أبصار ترى الله جهرة، فلا الحزن يغش فلا الحزن يغشوها ولا هي تسأم. أيا مسرعين السير بالله ربكم، قفوا بي على تلك الربوع وسلموا. أيها الإخوة في الله، إنه ذلك النعيم الذي غرسه الله عز وجل بيده، وهي تلك الجنة التي جعل الله عز وجل فيها سلوى لكل بلوى، هي تلك الجنة التي هي المستقبل لمن آمن وعمل صالحا، هي تلك البشارة التي ينصبها العابد أمام عينيه فيجد في العبادة لذته، هي تلك الكرامة التي يضعها ذلك المبتلى أمامه فيهون عليه مصابه، هي البشرى من الله عز وجل لعباده. قال سبحانه وبحمده: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كما سمعتم عباد الله، عندما تذكر الجنة يهون كل تعب، وعندما تذكر الجنة تشحث الهمم ويزداد الشوق. قال ابن الماوردي عليه رحمة الله: لولا أمل اللقاء لذابت القلوب حزنا من ألم الفراق. أيها المسلمون عباد الله، إنها دار النعيم والخلود، وهي الجنة دار الفرح والسعود. جمع الله عز وجل لأهلها فيها كمال النعيم واللذة، وجوههم فيها جميلة قد على محياها الجمال وفي أجسامها الكمال. قال ربنا سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، عليها الوضوء والطهارة والصفاء الذي جعله الله عز وجل ميزة لأهل الجنة بسبب أعمالهم. منهم من هو على صورة القمر ليلة البدر، ومنهم على أشد كوكب دري في السماء ضاءة. قال ربنا سبحانه: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يمشي معهم النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. سبحان الله، جنة لا تنورها شمس ولا تضيئها قمر، ولكنها منورة بالنور، قصورها فيها النور وعلى وجوه أهلها النور. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عند الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع على هذه الدنيا فبدا سواره الذي في معصمه لطمس ضوء السوار ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وجوه بهية وأنفس رضية، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. قد جاوروا رب العالمين سبحانه وتعالى وأعظم به من جوار: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قد جاوروا الأنبياء والشهداء والصالحين فهنيئا لهم ذلك الجوار. قد التقوا بأحبابهم واشتاقوا إلى صحابهم فاجتمعوا على تلك المنابر من نور وتلك الكراسي من الذهب على كثبان المسك يجول بين أوساطهم الغلمان المخلدون، وتطوف عليهم ملائكة الله عز وجل بكل كرم وسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها المسلمون عباد الله، وقفة يسيرة مع ما ذكره الله عز وجل من نعيم أهل الجنة في سورة الرحمن: ذلك النعيم الذي أعده الله عز وجل لتلك القلوب الخائفة وتلك الأعين الدامعة، لأولئك السابقين إلى مرضات الله والمسارعين إلى جنته جل وعلا. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنتان عظيمتان، ومهما ذكر الله عز وجل من الوصف فهو تلك القطرة لأولئك المشتاقين إلى الجنة، وإلا ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل تأملت عبد الله أمر الجنة؟ لو أن رجلا في الدنيا عمر قصرا وأحاطه بفناء، ثم جعل فيه الطيب وأوقد فيه العود قد يشم رائحته من خارج القصر أو من على قارعة الطريق، فما بالك بجنة ريحها يشم من مسافة 500 عام؟ هل تأملت رحمك الله وتخيلت كأسا خلقه الله عز وجل من الفضة ولكنه في صفاء القوارير؟ هل تأملت قصرا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، غرف مرفوعة يتراءون الغرف من فوقهم كالنجم الغابر الذي لا تكاد أن تدركه الأبصار، غرف يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها؟ أيها المسلمون عباد الله، ثم قال سبحانه عن هاتين الجنتين: ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هذه الأوصاف العظيمة يذكر الله عز وجل طرف من ذلك الوصف. وصف الله عز وجل أغصان أشجارها بأنها ندية وجميلة، ذوات أفنان أي أغصان، وأغصانها ذوات ألوان، فهي تلك الجميلة المتنوعة في ألوانها الجميلة في منظرها ذوات أفنان. فما بالك بأصل الشجرة، وما بالك بالشجرة بكمالها، يسير الراكب السريع على الجواد السريع المضمر في ظل شجرة من أشجار الجنة 100 عام ما يقطعها، فما بالك بأصل الشجرة. ثم قال الله عز وجل: فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عينان تجريان تسقي هذه الشجر فيزداد جمالها وتحلو ثمارها، فيها تلك العينان اللتان تجريان مع تلك الأنهار العظيمة المتنوعة المشارب. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى عن هاتين الجنتين: فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذكر الله عز وجل أن فيها من كل فاكهة نوعان. أشجار الدنيا كثيرة، ولكن الأشجار التي يستفيد من ثمرها الإنسان معدودة ومعلومة ويسيرة. أما الجنة فكل أشجارها ذوات ثمر، وكل شجرة منها زوجان ونوعان، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا أو ليس في الجنة ما في الدنيا مما في الدنيا إلا الأسماء. الاسم هو الاسم، ولكن اللون والطعم مختلف. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من فراشها، قال سبحانه: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل تأملت أخي رحمك الله تلك اللحظات من النعيم وقد دخل ذلك المتقي إلى غرفة من قصره فجعل يقلب البصر في أرجائها غرف واسعة فيها الأسرة الموضونة المحبوكة بخيط من ذهب وخيط من فضة، عليها تلك الفرش المرفوعة، وفيها الأكواب الموضوعة، وفي أرجائها النمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة. يخبر الله عز وجل عن هذا الفراش فيخبرنا عن بطانته وهو ما يلي الأرض. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أخبركم الله عن البطائن فما بالكم من الظهائر. بطائنها من استبرق، والاستبرق هو ما استغلظ من الحرير، فما بالك بجمال الظهارة، كيف يكون جمالها وكيف تكون نعومتها. تأمل، وقد اتكأ على ذلك السرير وأثمار الجنة دانية يأخذها وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، تدار عليه الكأسات ويمر عليه بالأكواب، قدروها تقديرا، فصلت على قدره فلا تزيد عن حاجته ولا تنقص عن لذته. تأمل رحمك الله، قال ربنا عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. قال قتادة: يطاف عليهم بصحاف من ذهب بسبعين صحفة، في كل صحفة طعام ليس في الأخرى. ينادون: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تأمل رحمك الله عز وجل إلى ذلك النعيم، عينه ترى ما يسرها، ونفسه تأخذ ما تشتهيه ويغذيها. لا يبولون ولا يمتخطون، إذا أكل فإنما هو ذلك الرشح الذي يفوح منه كرائحة المسك. وجنى الجنتين دان، جناها ثمرها فاكهتها دانية معدة جاهزة، يأخذها في كل حال وفي كل أوان، وذللت قطوفها تذليلا. ثم أخبر الله عز وجل عن نعيم من نعيم الأرواح ولذة النفوس ونزهة المشتاق وشوق الخاطب. قال سبحانه وتعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تأمل رحمك الله، وقد جلس على تلك الفرش وأقبلت زوجته من الحور، تلك الحورية التي أخبر الله عز وجل عن نزاهتها وعفتها، لم ترها عين ولم ينظر إليها بشر ولم يطمثها إنس ولا جان. قالوا: وفي هذا دلالة على أن الجن يدخلون الجنة ويتنعمون ويتزوجون ولهم نعيم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيهن أي على تلك الفرش التي بطائنها من استبرق، تلك الحوريات الحسناوات، تلك الحوريات التي نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا يمل حديثها ولا يضجر جليسها، إن جلس معها وتحدثت ملأت أذنه لؤلؤا منثورا من ذلك المنطق الرخيم والكلام الجميل، قد قصرت طرفها على زوجها يقال أنها تقول له: والله ما أرى في الجنة أجمل منك، وليس هناك أحد أحب إلي منك. الحمد لله الذي جعلني لك، الذي جعلك لي وجعلني لك. تأمل إلى تلك الحورية، أخبر الله عز وجل عنها وعن جمالها، فشبههن كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت في الصفاء، وكأنهن المرجان في البياض، يرى مخ سوقها من وراء اللحم والثياب كرامة إلهية. ولقد روينا أن برقا ساطعا يجلو فيسأل عنه من بجناني، فيقال: هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني، ريانة الأغصان من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جرياني. هذا نعيم مقيم وكرامة إلهية ونعم ربانية لعباده المتقين. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ذكر الله عز وجل بعد هاتين الجنتين فقال سبحانه: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ورد في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، ومن دونهما. هاتان الجنتان أنزل في الأوصاف من الجنتين أو الأوليين، لأن في ذلك دليل على تفاضل الأعمال، فلا يستوي السابقون مع أصحاب اليمين. قال الله عز وجل واصفا لأغصانها: مدهامتان، أي سوداوتان في خضرارها، فهي مخضرة ومن شدة ريها فكأن خضرارها يميل إلى السواد. وأما تلك الجنتان فقال: ذوات أفنان، أي ذوات ألوان. ثم قال سبحانه وتعالى في هاتين الجنتين: فيهما عينان نضاختان. أما تلك ففيهما عينان تجريان، والنضاختان أقل من اللتين تجريان. ثم ذكر الله عز وجل الفاكهة فعم في الأوليين وقال: فيهما من كل فاكهة زوجان. وفي هاتين الجنتين قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وعلى كل فهو نعيم لا يوصف ونعيم لا يساوى بهذه الدنيا. لكن الجنة درجات، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال سبحانه: فيهن خيرات حسان. قيل أن هذا وصف للجنة بأكملها، وأن فيها الخير في قصورها وفي أنهارها وفي أشجارها، وقيل أن هذا وصف لتلك الخيرات من الحور العين التي هن مقصورات في الخيام ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم ذكر الله عز وجل أوصاف الفرش والبسط في الجنتين الأخريين، قال: متكئين على رفرف. والرفرف معروف، الرفارف هي المتدلية من السرير. أخبر الله عز وجل عن هذه الرفارف المتدلية بأنها خضر وعبقري، أي بسط، وكلها حسينة، فهي حسان ناعمة وثيرة وطية، ولكنها ليست كالتي بطائنها من استبرق. ثم قال الله عز وجل بعد وصفه لهذا النعيم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال ابن كثير عليه رحمة الله بعد ذكر هذا الجلال والجمال قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهو أهل سبحانه أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يكرم فيعبد تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.